مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال Thank you.

لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم فسبح باسم ربك العظيم لو تعلمون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون